أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي أفضل أنواع الصبر الثلاثة؟ هل يصح أن نقول إن الصبر على أقدار الله هو أفضلها وأهمها، لأن عدم الصبر على أقدار الله تعالى يؤدي إلى ترك الطاعة وفعل المعصية، وأيضا الطاعة والمعصية من أقدار الله تعالى؟ كلها مهمة. انظر إلى الصبر الأول، إن لم يصبر على الطاعة لم يعمل، وإن لم يعمل ترك الدين، وإن ترك الدين خرج منه. والصبر أيضا عن المخالفات، ويدخل في المخالفات الشرك، فإن لم يصبر عن المخالفات لربما وقع في الشرك والكفر. وكذلك الصبر على القدر، إن وجد معه التسخط لربما وصل إلى الكفر. فكل نوع من أنواع الصبر إذا حصل تقصير فيه لربما جر إلى الكفر، وهذا مما يدل على أهمية هذه الأنواع من الصبر. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: إني مبتلى، والدتي مصابة بمرض منذ سنوات، وكذلك زوجتي مصابة بمرض، والحمد لله. يقول: كنت أقوم بمساعدتهما، وحين وفقت هنا إلى الجامعة هذه السنة جئت، وأحيانا إذا تذكرت حالهما يؤثر ذلك في، فلا أستطيع الدراسة لمدة طويلة. هل هذا أعتبر بهذا أنني لا أصبر على أقدار الله تعالى؟ هذه مسألة تحتاج حقيقة إلى نظر شرعي دقيق. الصبر هو أن ينظر الإنسان في المصالح والمفاسد ويمتثل ما فيه مصلحة. مثل هذا الطالب، يعني خلف بعض أهله وهم في مرض، فعند ذلك يقارن بين مجيئه والصبر على الدراسة والعلم. إذا كان مجيئه لا يؤثر في حالة المرضى من أهله، وعليه أن لا يخضع لهذه الوساوس التي لا أثر لها في رجوعه، ولو أنه رجع ما حصل شيء وما حقق مصلحة. وأما إذا كان مجيئه يؤدي إلى تعطيل المصالح ومضاعفة المرض لعدم وجود من يقوم على المرضى، فينبغي له أن يرجع وأن يقوم على خدمة وعلى تمريض أهله، وهذا من الأمور الواجبة المتعينة عليه. وإذا كان هناك من يقوم بهذا الأمر غيره من أقاربه ومن إخوته، وهذا مجرد هموم في النفس، فعليه أن لا يخضع لهموم النفس، وإنما يبذل الأسباب، ومن الأسباب التوكل على الله والدعاء وبذل الأسباب بالاتصال والسؤال. وأما الاستسلام للهموم والأحزان فإن هذا يضر ولا ينفع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمشرف على الطلاب أن يبحث عن أجهزة الحاسوب الخاصة بهم دون إذنهم أو مع الإذن؟ وهل يجوز دخول غرفاتهم بدون الإذن؟ لا يجوز للمشرفين ولا أولياء الأمور أن يتجسسوا، التجسس منهي عنه. ولا يجوز لهؤلاء المربين والمشرفين أن يتجسسوا على من تحت أيديهم، لأنه لم يؤمروا بهذا، ولأن هذا التجسس يولد يعني نوع من المخالفة من هؤلاء الذين يقام على تربيتهم. وأما إذا وجدت الريبة من غير تجسس، فمن حق القائم على هؤلاء النشء أن يتثبت من هذا الأمر حتى لا يقصر في واجبه. أما مع السلامة فلا ينبغي التجسس. بعض الآباء يضع كاميرات للمراقبة، لمراقبة الأبناء في غرفهم، ولربما يعني حصل اطلاع على يعني العورات عندما يغيرون ملابسهم بدعوى أن هذا من المراقبة. هذا غير جائز، ولو علم الأبناء بهذا لأثر في نفسياتهم تأثيرا عظيما. هذا لا يجوز، وما أمرنا بالتجسس، تجسس منهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. قال العلماء: من غير تجسس، رأى من غير تجسس. أما التجسس لا يجوز إلا إذا وجدت علامات الريبة، فمن حق المربي والقائم على هؤلاء أن يتثبت من هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تعلم لغة الساحر لطالب العلم لكي يعرف هل هذا سحر أم لا؟ تعلم ماذا؟ لغة الساحر. كيف لغة الساحر؟ غير واضح. إذا كان يقصد تعلم السحر لا يجوز، وأما لغة الساحر، الساحر لابد أن يتكلم بلغة، فإذا تكلم بلغة أعجمية، تعلم اللغة التي يتخاطب بها الناس ليست هي خاصة بالسحرة، فاللغة ليست هي خاصة بالساحر. هذا السؤال فيه إيهام، وأنا دائما أقول ينبغي الأسئلة أن تكون واضحة. أما إذا كان يقصد تعلم السحر هذا لا يجوز، وأما اللغة التي يعني هي لغة لجنس من الأجناس وقد يتعلمها بعض السحرة، فتعلم اللغة من حيث هو بحسب هذه اللغة وبحسب الحاجة إليها. نعم. حسن الله عليكم. يقول السائل: هل الأحزاب الموجودة تكون من الفرقة الناجية التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي؟ هل الأحزاب الموجودة تكون من الفرقة الناجية التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي أحزاب؟ الأحزاب الآن إذا كان التحزب في الدين فإن هذا لا يجوز. الله عز وجل يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فلا يجوز للمسلمين أن يتفرقوا ولا يتحزبوا. والفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة هذه من الفرق الهالكة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لكن العلماء قالوا هذه الفرق هي فرق المسلمين، وقوله في النار بمعنى أنها مستحقة للعقوبة، ولا يعني أن هذه الفرق أنها كافرة، وإنما هم من أهل البدع الذين فارقوا السنة. فالمخالفة ينبغي لطلاب العلم أن يضبطوا أنواع المخالفات. هناك مخالفة مكفرة مخرجة من الدين، وهو الكفر والشرك الأكبر والنفاق. والبدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. فالبدعة المكفرة مخرجة من الدين، والبدعة غير المكفرة لا تخرج من الدين، وهي فوق المعصية من حيث المخالفة لكنها لا تخرج من الدين. هذه الفرق قال العلماء كلهم من فرق أهل البدع، البدع غير مكفرة. ولهذا بعض أهل العلم لم يذكر بعض الطوائف التي اشتهرت بمقالات مكفرة كالجهمية، قال: لأنهم إنما سألتموني عن فرق المسلمين. نعم. حسن الله عليكم. يقول السائل: شخص قتل قطا من قطط المدينة بغير قصد، هل عليه شيء؟ لا أعلم عليه كفارة، ولكن إن قتله بغير حاجة فإن هذا لا يجوز، لأن هذه القطط فهذه القطط غير مؤذية بطبعها، ولهذا لا يجوز قتلها، وإنما يقتل في الحل والحرم الفواسق المؤذية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، وليس منها القط. وهذه إذا وجد فيها أذية فينبغي أن تدفع بدون القتل، كأن تنقل إلى مكان آخر ويتجنب قتلها. نعم. حسن الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أشرب الماء باليدين أو أمسك الكوب باليمين؟ بل تشرب بيمينك، إلا من كان له عذر مثل ضعف في الإمساك بالإناء وأخذه بيديه مثل الآنية الكبيرة مثل الدلو وغيره، والآنية الكبيرة لا بأس أن يأخذه بيديه. وأما إذا كان إناء صغير يمكن أن يحمل باليمين فيأكل بيمينه ويشرب بيمينه. نعم. قل السائل: امرأة كانت حائضا وانقطع الدم عنها ولم تغتسل، وأتاها زوجها وهي كذلك، وكانت تجهل أن ذلك لا يجوز، فهل عليها شيء؟ لا يجوز لزوجها أن يأتيها حتى تتطهر، فشرط إتيانه لها أن تطهر وأن تتطهر، وإذا أتاها قبل التطهر فهو آثم وهي آثمة. نعم. هل عليها شيء تقول؟ ليس عليها شيء، عليها الإثم، تتوب إلى الله عز وجل. نعم. حسن الله عليكم. يقول السائل: ورد في آية الدين قول الله تعالى وليتق الله ربه، لماذا اجتمع في الآية اللفظ الكريم الله والربوبية؟ هل يوجد تفسير لذلك؟ كثيرا ما يحصل القرن بين أسماء الله عز وجل، وهذا له مقاصد عظيمة، فإن الجمع بين الاسمين فيه تذكير بمقام الربوبية والألوهية. يتق الله ربه، ربه الذي خلقه وهو محتاج إليه في كل لحظة، والله عز وجل الذي يعبد، فكأن المعنى أن تتقي الله فإن الذي تتقي هو الذي خلقك وهو الذي تعبده، وهذا فيه جمع بين الربوبية والألوهية في هذا المقام. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل أرى كثيرا من الإخوة لا يصلون الصفوف التي تعترضها السواري، مع العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن توصل الصفوف، فهل فعلهم هذا صحيح؟ أعد. يقول السائل أرى كثيرا من الإخوة لا يصلون الصفوف التي تعترضها السواري، مع العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن توصل الصفوف، فهل فعلهم صحيح؟ بل الخطأ في من ظن أن الصفوف تقام بين السواري. الصفوف المأمور بصلتها هي الصفوف الطويلة، وأما الصلاة بين السواري مكروهة إلا عند الزحام. فالآن بعض الناس صف طويل أمامه يصلي مع رجل بين ساريتين، ويطلبون من الناس أن يتقدموا، فيظنون أن الناس أخطأوا، والخطأ منهم، فيجب عليهم أن يتقدموا إلى الصفوف الكبيرة أو يتأخروا. نعم. سلام الله عليكم. يقول السائل القصر في ميناء، قصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ميناء، ولكن عثمان رضي الله عنه أتم الصلاة، فما هو سبب الاختلاف؟ هذه مسألة مشهورة، واعتذر عن عثمان رضي الله عنه بأعذار كثيرة، منها قيل أن رجل جاءه في الحج وكان قد أتاه من الحج من العام الماضي، قال ما زلت أقصر الصلاة منذ أن رأيتك تقصر في ميناء. قال العلماء فأراد أن يبين للعامة وللأعراب أن الصلاة إنما هي مشروعة، يعني الرباعية 4 ركعات، ففهم بعض الأعراب أن هذه هي الصلاة فأراد أن يبين لهم. وقيل أن له بيتين، أحدهما في مكة والآخر في المدينة، فأتم لأنه صاحب بيت، وهذا عند من يقول بأن العلة في القصر هو السفر. واعتذر بأعذار أخرى، والصحابة رضي الله عنهم راجعوا عثمان رضي الله عنه في هذا الأمر، ثم إنهم كرهوا الخلاف وقالوا الخلاف شر، وهذا الذي عليه الصحابة رضي الله عنهم. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل هل يجوز أن أستعمل المسبحة لأحمد الله وأكبره، وهناك بعض الناس يقولون إنها بدعة؟ الأفضل والأكمل أن تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يعقد التسبيح بيده عليه الصلاة والسلام. أحسن الله عليكم. يقول السائل هل يجوز السجود على الغترة والقبعة في الصلاة؟ هذه مسألة مشهورة عند العلماء، وهي السجود على المتصل من اللباس. من العلماء من منع من هذا وقالوا أنه لا يسجد على متصل، والمقصود بالمتصل ما كان من اللباس كالغترة أو البشت أو الطاقية، وإنما يسجد على المنفصل كالسجادة وغيرها. والخلاف مشهور بين العلماء، والصحيح أنه لا بأس بذلك، فإن بعض الصحابة كان يبسط رداءه ويسجد عليه، ولكن الخروج من الخلاف وأن لا يسجد على متصل هذا فيه احتياط للعبادة. نأخذ السؤال. قل السائل نريد أن تبين لنا صلاة المسافر من حيث الجمع والقصر، وهل ميقات ذو الحليفة يجوز فيه القصر للمسافر؟ الجمع والقصر من رخص الله تبارك وتعالى، فالذي يبيح الجمع هو السفر مع الطريق، والذي يبيح القصر هو السفر إذا كان في الطريق أو وصل إلى بلد إقامته فيه أقل من 4 أيام على الصحيح من أقوال أهل العلم، فيقصر الرباعية إلى 2 ركعات، ويجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. وأما صلاة المغرب فهي تجمع مع العشاء ولا تقصر، والفجر لا تجمع ولا تقصر. هذا والله أعلم. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما